ومولانا يشير بنص القرآن على أن الطفل يتعود ما فات بلغت ويزوج بها. والطفل يعود ما فات صام ويزوج. لأن مولانا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. كذلك الطفل ما قد جبرت الحيض قاع. واللائي لم يحضن معناها وكذلك العليات ما قد جبر الحيض لأنها في الشرث. الله يأمننا وأمنك. لأن القرآن هون يتكلم على العدة والعدة تعود الله من امرأة من زوجة وامرأة من زوجة وهي ما قد جبرت الحيض معناها أنها في الشرث عادة. الطفلة ما تتزوج وموريتان يقول لك لا حنيها شوي مازال قاعد سقير على الخيام. والطفل ما حده مازال صغير قال له حنيك تشتغل وتوحل بشي ما يليق. وفي الوقت اللي يقولوا له احنا على الحلال وتكاي سنين تكبر ما يحكموا عن الحرام. وفي الوقت اللي يليع موريتان تقول على ان الطفلة ما تخسر دراستها في الحلال يمنعوا وعن الحرام يسر. هذا من الشابات وموريتاني في المدارس الحرة اللي يحر من النار. وفي المدارس العصرية عادة المدارس تمشي شورهم الطفلة بأطور لباس واجمل زينة ياكل ما يبقى نوع من الحرام ما تعودت عليه. المدارس اليوم عادة ملقى بليدة للقاء الفوق الفوق ماشي تشك نافذة الدراسة. وحقيقة الأمر جميع أولاد موريتاني اللي منهم دار دهينة والله عدل الرواية ينحصر ذي كامل قدامها وتخلى يتعارك معه. الله يدحك حق الله الله يدحك. معناها أن موريتاني اليوم تسوق المجتمع شور الزنا والفحش. الله أكبر الله أكبر. ولا فيه مدرسة للعليال. بعض الشباب يسوني تعود تقريه المرافط مداجة واحد قال وانا تقريني امرأة نصرانية تقريني الشنواسي معايا غضوا من ابصارهم الشنواسي معايا. قالوا لا يا ولي خليها عنك وتعال نقريك انا الشريعة يسرق لك بصرك ويسرق لك فتصلك مع الله يضيعك. لا اله الا الله الله امنا وامنك. حد شافهم يتهاربوا كاملين ويجوا علماءنا لجلا ويقولوا لا فرق في العمل بين الرجل والمرأة في شرع الله. سأل الله يضاعف عليهم ذلك ذنوبا لا تغفر ذنوبا لا تمحى. يفتحوا في هي قاع مسلمين من دف قرف دايا من وي ويجوا علماءها ويوقعوا تحتها. لا كأنه لا يقول لهم يا الدولة ديروني في الياعة واللي بقيتوا كامل السيني لكم تحت. اكروني بتعدروا معايا مقابلة وكل ما قررتموه فإنني أنا موقع تحت. أنا ما نقول فلان يا غير نطرح مارا إلا شفتوها. إيه لا تنساوا ذاك اللي قلتلكم وإلا ما شفتوها معناها أني أنا ذا اللي نقول ما هو حق. أنا هني لا نقول شي متوصف لي ما هو حق والله قالوه للشايعات. لا إله إلا الله. كذلك في رواية في نحن موريتاني مخزية هذا عايد بقى علي البارح من درس التحذير من الزنا بقى علي بعض مدديات الزنا. إن حد يختار يقفل ما يهتديني يعطوا يقفل يديني قاع ما ثلاث تكتر قطرة في الربين. احنا البارح تكلمنا على الزنا بعد أن يقع وضركناه يشير البعض أسباب وقاع اللي تديره. هذا من قلة التغيير المنكر وهذا من قلة كلام العلماء عليه وهذا من تعود موريتاني. حتى الموريتاني ظهر فيهم ظاهرة عايشين الله في الخيام والخيام من طبيعتهم مؤسين على رؤية الأجنبية. تعرفوا باش به اللي من سرت بينك مع الخيمة كيلة راعي ذا المجمع ما هي دار له يتكرر عليها ولو حيط يرد عينك ولعندك مشي لا يعود مولانا دار لك تقوى تغض بصرك وإلا في ذا كامل معروض له إلا كأنه لماعين العيال في الدار إلا كانوا شمن لماعين كيسان مطرحة قدامك وجماعة كاملة من الشيخ في يتخرص. طبيعتنا احنا الموريتانيين شين قالوا التحفوا ما هو قاع برنامج. تعرفوا العادة فينا المنسوخة والشيطانية والموريتاني هذه الله يعملها على بابها. وانا رايكم ما احد منها، الا قلت لكم موريتاني لا تحسبوني مرقبها، انا واحد منها. الله يرضي عنا وعنك. يا غسالي مولانا يحلل عنا، ولا بد من نقول ولا نفينا من الشبهاني، لكان مولانا يعفي عنا ونحاربه كامري. شوفوا الراشد راكيني يعود متزوج ويعود مخسور اخبار ماشي يبحث عن الحرام. الله اكبر. يا هيدا الله اني يعلموا به المراه ما يشدوا اخباره. الله الا حق. يسكتوا عنه مطمئنين، وين يجيهم حد ويقول لهم فلان روركم اللي يجر عليكم الطريق ويلحق مع كذا ويعدل كذا. موريتاني نين يتحق الحرام قال لك يلحق معاهم الحرام وضحك. فلان يتسدر وفلان يقصر الوقت، اسمعوا للنوع من التستر على اهل الفحشاء والمنكر. الله اكبر. والله الا موجود. فلان يضحك فلان بكذا فلان كذا. يا انتم بعد من لحقتوا الحرام ليغضب الله حتى توقوا. انتم المعاصي تلبسوها لباس الجمال والكمال. انتم تسعروا عن اهل الباطل وتدافعوا عنهم وتعطوهم الصفات الطيبه. الله اكبر. يريد يعلموا بنا الراجل مخسور اخباره كل من يجيها تلحق اولاد عمها وابوها واخوها وخالها وعمها وجدها وفاخضها وقبيلتها واليد ربيها. ساكت كان ما دامت الحرمات الله ما غادي. عند منين قال لهم على انه خطب مره والله انه عاد مع واحده يعملوا جاحدها، تجي الطامه تتبعها الراجفه. الله اكبر. لا حق الله. ويتحرك بوها العالم سابق الجاهل، ويقبل خوها مدفع ويقبل بوها عمود، وتقوم القبيله كامله تتحرك انه حاقرهم وانه بي وخيو. موريتاني ما تتحرك من الشعره، ما هو عند من يخرق الحلال، اما في الحرام فهم راضون مطمئنين. الله اكبر. موريتاني تشجع الحرام في الأرض. لمراني تعلم بالزوج انه مرتكب كل حرام عاد ما قديري، عند من يدخل الحلال يجيها عفريت من الجن احو يقول لها غير الى المنكر. انت يا ما هو فالك المنكر تعتبره طاعة، والطاعة تعتبرها منكر، ميزانك خاسر. قومي ويقوموا اهلك كامري لا يخلوا ذا المكسور العمر يحضركم. الحلال وحقرة والحرام تكبرة. الله أكبر. الله أكبر. هذه هي عادتنا جميعا. ما تلحق قبيلة متحركة ما هني يخلق الحلال. هني قالوا يستدروا كذا، إذا قالت الوحدة انها بالغها والله ثلاثة مقرة شيتا من اللا بارد اللي يقبالي يقيمها ويقيمها لها. ولين تقول للواحد انت يا اخي ايش غادي لك ويلا تزوج وكذا، يقول لك لا. تقول له ايوه تبقى كنت ساكتين عنه مخسور اخبار وكذا، يقول لك لك شو يعني هو الحرام ما كفره فعليه كفره. حتى ما لي ايه ثم ان يسكتوا له عن الحرام ما تسكتوا له عن الحلال. لا اله الا الله. قاس الحرام اللي جر السيدة ويجر الويل ويجر الامراض الخطيرة ويغضب الله وبلا مستمر. اها اني نقيس الحرام اهلا وسهلا، ولن يقيس الحلال لا اهلا ولا سهلا ولا محرما. سبحان الله. الله الا حق. سبحان الله. لا اله الا الله. والله اخبرني غير واحد انه فيه واحدين من موريتاني يتبادروا على جانب زوجاتهم. يتبادلوا معاه ومع الواحد يعود معدل للنوع من الفجور. ونين يجي المصيب يسمع حد يقول اتقوا الله يجي متحدد له ها بويا حنين صلوا ترك تصلي. الله اكبر. لا اله الا الله. انت ملعون. الراجل اللي ما يتاثر من زوجته لا عصات المريض قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا يدخل الجنه. الله أكبر. الديوث الذي يقر الخبل في أهلي. الله أكبر. الراجل راضي وساكت عن المنكر في خيمته هذا لا يشم رائحة الجنة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أمنا وأمنك. كذلك من أسباب المشاكل إن حد اليوم هموريتاني أهون عليه ألف مرة يرتكب الحرام من يتزوج. تعرفوا باش؟ لأنه عند منين يتخمم في أنه لا هي يتزوج يطيح فيه انفيض قلب المقاطعة، ما هو قلبه هو لا يبقى ينهز كامل بيه المديور دونها من الجبال والمشاكل. شلاه يعدل اللي يقاون، شلاه يعدل للجبديات، شلاه يعدل عند الحنة، شلاه يعدل عند تيم صفات، شلاه يعطي لوالديها، شلاه يعطي لها من أولاد خوتها، شلاه يمشي للخطار، شلاه يعدل. ينقال له يا موريتانيا سدت طريق الحلال وفتحت أبواب الحرام. ما ترى فيه اليوم لقاه يقد يتزوج ما فكر مليون مرة. وننعود ملام من المال وعنده مال ويفطفط، وذي الطفلة يختار يجيبها، ينفتح ليه من أبواب التكاليف الأيام الأولى اللي يعود اللانية وفي العرس يكيل كراع ويقيم، لأنه ما ترى عنده باش قد يستقر به بيه للي وكله بيه، ما ترى يقد يسويه مدة حياته. يعود ما ترى عنده مشي لعلا ينفح يكون يهربته. وعود موريتاني استعر عنه لا ودعناه المولانا رانا مزورين لكم حجبوا عليه، راه هو قاسر لين حجبوا عليه الله منكم انتم يعطيكم ظن الى انتم ماكم مسلمين ويعطيه هو ظن اللي بساعدكم على ظن ذيك ما على واهرت على واحدة اللي الصبح يقول يا غوتي عريسنا داعي لي فلان انا قاع ما نعرفكم انا طارح ما روتو ويقد يعود لي نطرح مارته قاع ما موريتاني قد يعود في فرنسا يا غير العاونتم لا يعود خالف. ما ترى اليوم لقاه قد يتزوج في فريق ولا في قرية ما دارت له موريتاني دونها شمل عراقي حالنا الشاور ابوها وخالها وواحد قطت راضع مع عمتها ليك وواحد راهو في سينيقال وواحد شاور اسرائيل وحالنا شوي وبصحباتها واعطي ليك يعني يا صباح انا حد يسمعوا الليلة يقول يا اخوتي وقع هو ذا شم عرفوا بي هو بعد الله وقطت كركر انا ما نعرف من اخباركم ما هو ذا اللي تنقلوا لي انتوما الا انا اسمع منكم انتوما وانتمنى كاصر وذني ذا هو للشيم حالي الحق اهرب بلاد بعيد. ما ترى اليوم يقدر اقاه يتزوج لمرأة مسيكينة تعود بين نارين الى تمت قاعدة عندها لها ما تزوجت عارا ونارا صابرة على شهوتها خايفة لا توقع في النار وشوين عليها وعذاب عليها الى ارتكبت الفواحش وليت المسيكينة لا تجبر فرصة تجيها شمن عادات موريتاني تقضي عليها النار من سختنتي يا قاع ما تكلمي ولهي تولوها احنا عني ودور بعد نقفلوا جميع المبديات يعني والله ما يوصل لك ما هوني نعض صبع ويعض قرب. عادوا بنات المسلمين قاع ما تلاو قادين يوصلوا الى الحلال بطريقة معقول. وهذا تعرفوا عادي الدلال عاد الصداق ما يقدر يحمل ونين يجوا هذو مخاصر الأخبار واحد بايع درق وبايع شي ثاني وسارق راقف رقفة في بليدة يجي متوه يعطي مالية ونين يعطيها يعود نعوذ بالله حصل مال سارقه وشر قرية وخسر فيها مالي لك يجي يعطي 10 ملايين يجي واحد هاني أفقير شمسيكين خايف من الحرام وفي شمن تقوى مولانا ولا يختار الزنا يجي له يتزوج ينقال انه تارك ما تعرف ارك الصداق عاد باش له تسعار ولا تسعار المرصى راه هو لك الصداق لك عاد 10 ملايين ولا عاقب تتزوج الا من تعمتها وهي والله ما يدنى منها ولا قجب لك جايب 10 ملايين هو قاع قبيل تريد تجتمع ما قلت حصل 10 ملايين وامن ادم اللي اعطى 10 ملايين السنيريك الفضل محصلها من التروصيص يعود العياب لها خذ مالا من الحرامي والسبب ما اللي سد الباب يا امام الحلال عاد نعوذ بالله نار على نار.